ابتدى رايح وانا محتار يا اخويا، جنة ولا نار يا عيني، رايح وانا محتار يا اخويا. واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة، اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. كل حاجة فكرت فيها في لحظة وديت عليها بنظرة حلوة من عينيها، الأمان في عينيها، حسيت إني عديت للأمان في عينيها، الأمان في عينيها، حسيت إني عديت للأمان في عينيها. والحنان خد مني ودفى ياللي محروم من الحنان، الحنان خد مني ودفى ياللي محروم من الحنان، الأمان في عينيها، حسيت إني عديت للأمان فعطفة ياللي محروم من الحنان، الحنان خد مني وتفى ياللي محروم من الحنان. والقمر طلع والخوف بعيد، القمر طلع والخوف بعيد، والهوى دفي والليل سمع، القمر طلع والخوف. دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة، وتخلي الحزن بعيد عنا. شوف بقينا فين، شوف شوف بقينا فين يا قلبي، وهي راحت فين؟ شوف بقينا فين يا قلبي، وهي راحت فين؟ شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين؟ شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين؟ شوف بقيت، شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين؟ في سكة زمان راجعين، في سكة زمان زمان، في نفس المكان ضيعين، في نفس المكان، في سكة زمان راجعين، في سكة زمان، في نفس المكان ضيعين، في نفس المكان، لك جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي، لك رحنا بتهدى يا قلبي، ولا ننسى اللي كان، وشوف سابتنا فين، شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين، في سكة زمان راجعين، في نفس المكان ضيعين، في نفس المكان، في سكة زمان راجعين، في سكة زمان، في نفس المكان ضيعين، في نفس المكان، لجرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي، لك رحنا بتهدى وهي راحت فين؟ شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين؟ شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا في سكة زمان راجعين، في سكة زمان زمان، في نفس المكان ضيعين، في نفس المكان، في سكة زمان راجعين، في سكة زمان زمان، في نفس المكان ضيعين، جرحنا بتهدى يا قلبي، ناي الحزين، ناي الحزين، حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين، غايبين غايبين غايبين، حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين، غايبين غايبين غايبين، وتاني تاني تاني راجعين هايمين، بنجري ورا الأماني، وتاني تاني تاني راجعين. بقينا انا وانت تاني للنار العذاب من تاني رجعين انا وانت تاني من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني رجعين انا وانت تاني من نار العذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر عيش السهر وقهات الألم وليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم وليالي الندم وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا